السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، وهو قوله عليه رحمة الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداها أو من عداهم من السرة إلى الركبة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في شرط ستر العورة. وهذا الباب في الحقيقة من الأبواب التي يكثر فيها الإشكال ويكثر فيها موارد الإجماع وموارد الخلاف، وسنتكلم عليها بما يفتح الله تبارك وتعالى به. فأما العورة فهي ما يحرم النظر إليه ويجب ستره في الصلاة، والمصنف رحمه الله تعالى جعل ستر العورة في الصلاة شرطا من شروطها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد الكلام على تحديد القبلة فيما يتعلق بالرجال وفيما يتعلق بالنساء من جهة عورة النظر، فإن ثمة فرقا بين عورة النظر وبين العورة المتعلقة في الصلاة كما لا يخفى، وهناك مواطن أجمع أهل العلم عليها بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، فقد أجمعوا فيما يتعلق بعورة الرجل على أن القبل والدبر عورة، وهما السوأتان، كما أجمعوا على أن ما فوق السرة ودون الركبة ليس بعورة بالنسبة للرجل. واختلفوا رحمهم الله تعالى فيما عدا ذلك، أعني اختلفوا في الركبة والسرة، واختلفوا فيما بين السرة إلى السوأة وفيما بين الركبة إلى السوأة. هذا ما اختلف فيه أهل العلم وطال فيه اختلافهم، ويتكلمون على مسألة الفخذين، وهل هما من العورة أم ليس من العورة. وهذا الباب من الأبواب التي ينبغي لطالب العلم وينبغي للمسلم أن ينظر فيها إلى موارد الاحتياط والخروج عن الخلاف. ورحم الله الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في صحيحه هذا المورد أو هذا الموضع، ولما ذكره علق حديث جرهد وهو ما روي مرفوعا: غطي فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وكما ذكرت لك علقه الإمام البخاري رحمه الله، إلا أن أكثر الحفاظ على ضعفه، ولو صح لكان نصا في هذا الباب. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس وحديث عائشة في كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه، حتى دخل عليه عثمان رضي الله عنه وقال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فقال البخاري رحمه الله تعالى كلمة جمعت بين هذه الأمور، وقال فيها: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. يعني أنك إذا نظرت إلى جهة الإسناد فإن حديث أنس بن مالك في كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه هذا أسند وأصح، هذا أمر لا شك فيه. لكن إذا نظرت إلى جهة الاحتياط فإن حديث جرهد أحوط، حديث جرهد أحوط، فأخذ بهذا الاحتياط، أخذ بهذا الاحتياط. فما اختلف فيه أهل العلم من المواضع المتعلقة بعورة الرجل فإننا نرجعها إلى باب الاحتياط وإلى الخروج من الخلاف. وأما بالنسبة لعورة النظر فلا يخفاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث حكيم بن حزام عن أبيه عن جده الذي هو معاوية بن حيدة، أنه عليه الصلاة والسلام سئل فقيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نبقي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك، أو عن زوجك وما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، إذا كان الرجل فينا وحده، فقال: الله أحق أن يستحيا منه. ما يدل على رعاية العورات وحفظها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما مر معنا في كتاب الطهارة في باب قضاء الحاجة إذا أراد الحاجة أبعد المذهب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول للنساء كما في الصحيحين في حديث عمرو في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه كان يأمر النساء بألا يرفعن رؤوسهن من الصلاة حتى يرفع أو من السجود حتى يرفع الرجال، لأنهم كانوا يجدون ما يسترون به كامل عوراتهم. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عمر بن سلمة لما كان يصلي بالناس وكان ابن 6 أو 7 سنين، فكان ربما بدا شيء منه فتقول المرأة: غطوا عنا استقارئكم. فالعلماء نعم رحمهم الله اختلفوا في مسألة السرة وفي مسألة الركبة وفيما بينهما ما عدا السوأتين كما تقدم، وذكرنا لكم حديث جرهد وأن الأخذ فيه بالاحتياط هو الأولى. وهل تدخل السرة في الركبة؟ نعم اختلف العلماء رحمهم الله على 4 أقوال كلها على 4 مذاهب كلها أقوال في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إلا أن الصحيح عندهم عدم دخول السرة والركبة كما في الإشراف للقاضي عبد الوهاب، وهو الرواية أيضا المعتمدة عند الحنابلة. ولو ذهبنا نتخوض في مسألة اختلافهم رحمهم الله فإنه سيطول بنا الكلام. وأما هذا من جهة النظر، أما من جهة الصلاة فإن جماهير أهل العلم على وجوب ستر الرجل عورته فيما بين السرة والركبة. وهناك أقوال فيها من الخلاف رحمهم الله تعالى من اختلافهم في مسائل أخرى كثيرة، ولكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. والمصنف رحمه الله تعالى هنا جزم بقوله ومن شروطها، وحكى طوائف من أهل العلم الإجماع على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، ولكن المسألة في الحقيقة فيها خلاف في مذهب المالكية وفي مذهب غيرهم من أهل العلم. والقول بالاشتراط قول جمهور أهل العلم، وهو أحد القولين عند المالكية، وفي القول الثاني لهم بأنها واجب، ولهم قول ثالث بأن الشرطية متعلقة بالعورة المغلظة. فعرفنا أن الجمهور على اشتراط ستر العورة، وعرفنا ما يتعلق بحدها، ويبقى معنا ما يتعلق بالمرأة. والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه جمع من الأئمة، وهو في السلسلة الصحيحة والصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في اتفقوا في مواقع في مواقع من عورة المرأة في الصلاة، اختلفوا في غيرها أو في بعضها كما مر معنا فيما يتعلق بعورة الرجل، فأجمعوا على أن المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها. يعني أجمعوا على أنه يجوز لها أن تكشف وجهها، هذا أمر مجمع عليه، وإن واختلفوا فيما يتعلق بقدميها ويديها، هل يدخل اليدان والقدمان في عورة المرأة في الصلاة أو لا تدخل؟ فنبدأ باليدين أو نبدأ بالقدمين؟ نبدأ باليدين لا بأس. جمهور أهل العلم على أنه يجوز لها أن تكشف يديها، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، أنه يجوز لها أن تكشف اليدين. والحنابلة وهو الذي نص عليه المصنف هنا أنه لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها، لا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وأما والراجح والعلم عند الله تعالى هو مذهب جمهور أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف يديها، وهذا الكلام فيما إذا كانت المرأة وحدها أو بين محارمها، أما إذا كانت عند الأجانب فليس لها ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها، على ما هو أيضا الراجح من قول العلماء وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. ويبقى الكلام على مسألة القدمين، وهل قدم المرأة عورة في الصلاة ويجوز لها أو يجوز لها أن تكشفها، وما الحكم في إذا انكشفت؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القدمين بالنسبة للمرأة من العورة، وعلى أنها إذا انكشفت بطلت صلاتها. قال الشافعية والحنابلة: يجب عليها الإعادة مطلقا، وأما المالكية فقالوا يجب عليها الإعادة في الوقت، فإذا انكشف شيء انكشفت قدماء فإنها تبطل صلاتها ويجب عليها إعادتها. وكما ذكرت لك المالكية قيدوه بما إذا كانت في الوقت، أما إذا خرج الوقت فليس عليها إعادة. الحنفية ومعهم سفيان الثوري وزفر وشيخ الإسلام وغيرهم يقولون لا تنكشف أو لا يجوز لها أن تكشف القدمين، ويقولون يجوز لها أن تكشف القدمين، والقدمان عندهم ليستا بعورة. وكما ذكرت لكم إن الاحتياط في الستر في هذه المسائل هو الأقوى، والقول والنفس إلى قول الجمهور أميل، لأنها يجب عليها أن تستر القدمين ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من قدميها. هنا المصنف رحمه الله تعالى، ويبقى الكلام على مسألة الأمة. ومسألة الأمة وما أدراك ما الأمة، من المسائل المعضلة إذا نظرت إلى كتب الفقهاء، ومن المسائل السهلة إذا نظرت إلى ما جاء فيها من الآثار والأحاديث. فإن كثيرين من الفقهاء من يقول بأن عورة الأمة كعورة الرجل في النظر، يعني ما بين السرة إلى الركبة وما فوقها ليس بعورة، وهذا القول الحقيقة لا دليل عليه. وأقصى ما استدلوا به ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع إحدى الإماء لما دخلت وكانت قد لبست جلبابها، كما في حديث أنس عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه قال دخلت على عمر عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على عمر ابن الخطاب أمه قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها عتقتي؟ قالت لا. قال فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها. فهذا أقصى ما يحتجون به ويذكرونه في كتب السياسة الشرعية. والحديث هذا الأثر صححه العلامة الألباني رحمه الله في كتاب جلباب المرأة والمسلمة، وليس فيه ذكر الصدر ولا ما أشبه ذلك، وكل ما جاء ما عدا فيما أعلم فإنه ضعيف لا يصح. وفرق بعض أهل العلم بين الإماء من الترك وبين الإماء من غيرهن، وليس هذا محلا للتخوض في الكلام في هذا الباب لأنه طويل. مقصود هو الإشارة إلى حد العورة وحكمها، قد تقدم معنا أكثر شيء في ذلك. قال بثوب مباح. الثوب المباح هو الذي يملكه الإنسان ولا يكون نجسا ولا حريرا ولا مغصوبا، لا يكون نجسا ولا مغصوبا ولا حريرا إلا للنساء، فإنه يخرج بهذا المباح أن يكون الثوب مغصوبا قصبه الإنسان، ويخرج به أن يكون هذا الثوب نجسا نجاسة ذاتية كمصنوع من جلد كلب أو خنزير، أو يكون فيه نجاسة فإن الصلاة فيه محرمة كما مر معنا، أو يكون هذا الثوب من حرير بالنسبة للرجال، أما إذا كان للنساء فإنه حلال عليهن، مع أن الترف ينبغي أن لا يكون عليه المسلم. والأصل في هذا الباب كله الذي نحن في صدده، وهو باب الستر للعورة والتزين للصلاة هو قوله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرفوا. والآثار عن السلف في هذا الباب، خصوصا أثر ابن عمر رضي الله عنهما لما كسى أحد مملوكيه ثوبين، فكان يصلي في ثوب وقد كشف عن حسر عن رأسه وعن بعض بدنه، فقال: أرأيت إذا خرجت إلى أحد الناس أو من له مكانة أو ما أشبه ذلك، فقال الله: أحق أن يتزين له. فالله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء: عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، حتى كره الشافعي وطائفة من أهل العلم أن يصلي الرجل وهو حاسر الرأس. ولما اخترغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموضع وهو قوله مباح، وأما حديث من اشترى ثوبا الذي يستدل به الأصحاب من الحنابلة وغيرهم، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، وتكلم عليه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة. قال رحمه الله: ولا يصف البشرة، بمعنى أنه لا يصفها لكونه رقيقا أو شفافا يبدي ما وراءه، ولا يكون تحت هذا اللابس له شيء سواه، فإن هذا لا يجوز الصلاة فيه، لأنه لم يحصل المقصود به وهو ستر العورة. وكذلك لا يصف تقاسيم البدن، و ما يختفي منه أو يشكل هيئة البدن، فإن هذا أيضا لا تجوز الصلاة فيه. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الموضع ذكر لنا أقسام العورة، فقال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجاء. أما كون المرأة عورة فقد تقدم معنا حديث ابن مسعود، وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيما يتعلق بعورة النظر، اختلفوا في مسألة وجهها وكفيها. والمعلوم من مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنفية أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، والحنابلة على أنه لا يجوز. والنظر إلى ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن وخصوصا نساء بيت النبوة يريح طالب العلم في مثل هذه المسائل، فقد روى الشيخان في صحيحيهما في قصة العقد التي كان بسببها وقوع حادثة الإفك مع صفوان بن المعطل، أن لما رأت صفوان بن المعطل لما رجعت إلى مكانها فإذا بها تقول: فأدنيت جلبابي على وجهي، وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، فربطت بين الجلباب والحجاب والوجه والمعرفة، وأن هذا هو الحجاب، وأن الجلباب موضعه الوجه، وأن هذا الرجل كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فهذا من أقوى وأصرح الأدلة في تسمية الحجاب وتسمية الجلباب من الناحية اللغوية، لأن عائشة رضي الله عنها في عصر الاستشهاد بالإجماع. وأيضا من جهة أخرى أن أخبر الناس بهذا الباب نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، وما عدا هذا فإنها أدلة، وإن كان فيها من الاستدلال ما فيها إلا أنها أيضا تحتمل ولا تحتمل. فهذا النوع هو الذي يقول عنه الشيخ رحمه الله تعالى بأنه عورة مغلظة. ثم قال: ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وحدوا عورة الصبي بسبع سنين، وأجازوا أن تغسله امرأة وما شابه ذلك إذا مات يعني إلى 10 سنين، فإذا بلغ 10 فإنه يأخذ حكم الرجل. وكأنهم نظروا والله أعلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام علموهم الصلاة، حديث أبي هريرة وابن عمرو، علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فجعلوا 10 حدا ينتهي إليه تغلظ عورة الصبي، حتى ذكر بعض أهل العلم في باب الحدود أن المرأة لو ادعت على صبي في 9 أنه وطئها وحملت منه لم تقبل دعواها، لأنه لا يتصور وقوع ذلك منه. وأما إذا ادعت على 10 فقالوا تصح الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرقوا بينهم في المضاجع فقد يقع منه شيء من البلوغ. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول بأن هذه العورة مخففة وهي من 7 إلى 10 سنين. قال ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. عورة من عداهم يعني من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ 10. ومن هم هؤلاء؟ الرجل والأمة وأم الولد والتي أعتق بعضها، كل هؤلاء يدخلون في هذا البعض. وقد تقدم معنا الكلام على هذا كله، ذكرنا ما يتعلق به آنفا، يعني سابقا ذكرنا ما يتعلق بعورة الرجل والخلاف فيها ومواطن الإجماع فيها، وما يتعلق بعورة الأمة، وأن القول بأن ما بين السرة والركبة بالنسبة للأمة هو العورة فيه ما فيه، وغاية ما يستدل به أثر عمر حتى يفرق بينها وبينهن وبين الحرائر وتعرف الأمة من الحرة. كما أن بعض أهل العلم كما ذكرت لكم من شيخ الإسلام وغيره يفرقون بين ما إذا كانت الأمة من الترك وبين ما إذا كانت من غيرها، ويجعلونها إذا كانت من غيرها كالقواعد من النساء. قال المصنف رحمه الله، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا يذكرون المصنف رحمه الله تعالى ما هو الأصل في هذا الباب، وهو هذه الآية. وقوله هنا عند كل مسجد، قال بعض أهل العلم إنه عند كل سجود والذي هو جزء من الصلاة، أو عند كل صلاة، لأن المسجد يقال إنه مأخوذ من مسجد، أو يقال مسجد ومسجد على أنه مسجد بمعنى مواضع السجود التي يسجد عليها الإنسان، ومسجد على أنه المكان الذي يصلى فيه. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن المسجد هنا هو الصلاة، وأن الله أمر بالتزين عند كل مسجد، فما كان زينة للإنسان فإنه ينبغي له أن يفعله في حال صلاته، فيتزين لله تبارك وتعالى، فإن الله أحق من تزين له جل في علاه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشرط ستر العورة، تكلمنا عليه بقدر ما يستطاع من الكلام أو ما يجمع مسائله المتفرقة في كلام أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها، أي من شروطها، استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ متفق عليه، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. هذا أيضا من شروط الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو استقبال القبلة. وكون استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة من في الجملة أمر مجمع عليه، حكى عليه الإجماع أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي وغيره من أهل العلم. ومستند هذا الإجماع هذه الآية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر. ومعنى هذا أنه إذا صلى إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة ولا تصح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يستثنى من استقبال القبلة، فقال: فإن عجز عن استقبالها. هذا هو العجز، والعجز له صور كثيرة، مثل المسجون فيما يسمى بالسجون الانفرادية التي لا يدري عن شروق الشمس وجهات الأرض من شمالها وجنوبها، ومثل المصلوب الذي يصلب إلى غير القبلة، ومثل المربوط الذي يربط إلى غير القبلة، ومثل أيضا المريض الذي لا يمكن أن يتوجه إلى القبلة بسبب السرير الذي يكون عليه. وكل هذا داخل في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن الله جل وعلا لم يكلف النفس إلا استطاعتها وطاقتها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في قيام عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع، شاهد في أنه قال فإن لم تستطع. فإذا لم يستطع الإنسان على هذا فإنه لا حرج عليه، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري، كما يقول المصنف رحمه الله في نظمه للقواعد. ثم قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره، يعني من ربط أو صلب أو حبس، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. ولا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة فقهية عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن المسافر المتنفل يسقط عنه استقبال القبلة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى استحباب استقبالها في أول عقدها، يعني في أول عندما ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام فإنه يستحب له أن يستقبل القبلة ثم يصلي حيث توجهت به. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا كان السفر طويلا أو قصيرا، والجمهور على أنه لا فرق بين سفر قصير أو طويل ما دام أنه يسمى سفرا. وأما المذهب عند الإمام مالك رحمه الله فإنه قيد ذلك النفل فيما إذا كان السفر طويلا، وأما إذا كان قصيرا فلا. وهذا الدليل ظاهر واضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته. وهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله متفق عليه. ثم قال: غير أنه لا يصلي المكتوبة، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، على أنه إذا أراد أن يصلي المكتوبة فإنه ينزل من على راحلته ويصليها مستقبلا للقبلة ولا يستدبر هذه القبلة هناك مسائل يذكرها أهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق باستقبال القبلة، مثل أنه يجب على من كان حاضرا القبلة أن يستقبل عينها، بمعنى أنه إذا كان في الحرم أن يستقبل عين القبلة، وأما إذا كان بعيدا عنها فإنه يستقبل الجهة، ولا حرج عليه إذا حصل عليه ميل يسير وما شابه ذلك. عندنا يؤذن الخامسة وخمس دقائق تقريبا، يعني بقي عشر دقائق خمسة ربع ساعة. طيب نأخذ النية ونقف عندها إذا كان عندكم شيء من السؤال والاستفسار. قال: ومن شروطها النية، وهذا أيضا مجمع عليه، مجمع على أن النية شرط لصحة الصلاة، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ويدل على والنية هكذا بالتشديد، هذا هو الأفصح، ويصح أن تقال النية. والدليل على هذا عموم حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. تكلمنا على هذا الحديث إليكم في مدينة مكناس فيما يتعلق بشرح الأربعين النووية. فالنية شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا بها، بمعنى أنه ينوي أن يصلي وينوي تعيين هذه الصلاة. وهذا الحديث هو الذي استدل به أهل العلم على شرطيتها مع ما دل عليه النصوص الأخرى في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أيضا ذكر لكم أن النية من فوائدها وثمراتها أنها تميز العامل، ومن فوائدها وثمراتها أنها تميز العمل. أما من جهة العامل هذا الذي يتكلم فيه أصحاب السلوك وما أشبه ذلك فيما يتعلق بإخلاص العمل لله تعالى، وأما تمييز العمل فإنها تميز الفرض عن النفل، وتميز الفروض بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن المعاملات، وتميز العبادات عن المعاملات. فأنت إذا نظرت إلى صلاة الظهر وصلاة العصر فإنها من جهة الصفة والهيئة والكيفية لا فرق بينها على الإطلاق، أربع ركعات وكلها سرية وما شابه ذلك، لكن لا يميز الظهر عن العصر، لا يميز الظهر عن العصر إلا النية. فمن صلى بدون نية تعين له الصلاة فصلاته باطلة، فيجب عليه أن ينوي عين الصلاة، بمعنى أن يصلي صلاة معينة، هذا هو الواجب عليه. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. والله السؤال هذا الأول الحقيقة أنه طويل ويحتاج مني إلى أناة وتأني، والوقت قريب للمغرب، وهذا الباب باب فتن، وأنا أنصحكم بأن تعرفوا بأنه لا جديد في الفتن أبدا، فلا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال في هذا المقام. يقول: ما هو سن التمييز الذي يمنع الولد فيه من مخالطة النساء؟ هو ما قاله الله تبارك وتعالى: الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا لم يظهر على عورات النساء فإنه يجوز له أن يدخل وأن ينظر، وقل أن يوجد مثل هذا في هذا العصر. يقول المسيح: بارك الله الخوض في نقاشات أمور بعد أن تقع مشاكل وفتن بسبب خوض. يعني هذا قريب من السؤال، قريب من السؤال الأول، وهذا يحتاج إلى تفصيل. هل يجوز المرأة الصلاة في عباءة تصف يديها؟ لا، سواء عباءة أو غير عباءة، إذا كانت تصف لون البشرة فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصلي في هذا الثوب الذي يريد أن يصلي فيه. يقول سائل: يقول كنت مقيما في بلاد الكفر وحكم علي بسبب متاجرتي بالمخدرات بسنة سجن الآن، والحمد لله من الله علي بالتوبة، أسأل الله أن ثبتنا وإياك الاستقامة، وهاجرت إلى بلاد المسلمين، فهل يجب علي الرجوع لبلد الكفر لأعاقب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، الله أعلم. يقول: هناك أخت سلفية عقد عليها أخ سلفي عقد شرعي، وبعد ذلك انتشف أمره بأن ليس له عمل، فطلبت الطلاق. الأخت قال لها: لا أطلقك أبدا وأنت زوجتي، وهي الآن في مشكلة كبيرة، وأبويها يريدون طلاقها، ما نصيحتكم حتى أفسخ هذا الطلاق؟ إذا كان الأمر متوقفا على عمل فلعل الله إذا تيسر لها الزواج منه أن يجد عملا وأن تعينه على العمل، إن كان الأمر متوقفا على هذا الباب، والأمر راجع إليها إن أرادت أن تستمر على هذا الأمر على الزواج، وإن أرادت أن تفسخ فلها ذلك. وإذا كان قد رفض الطلاق فإنها تخلعه وترد عليه ما أعطاها من مهر وتنتهي من هذه المشكلة. يقول: لا يستطيع إقامة ظهره في الصلاة إلا إذا ثنى ركبتيه، وإن لم يفعل كذلك يبقى ظهره مائلا، فأي الطريقين يعتمد؟ إيش؟ لا يستطيع إقامة ظهره في الصلاة إلا إذا ثنى ركبتيه، وإن لم يفعل ذلك يبقى ظهره مائلا. يفعل ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيفعل الأرفق به إذا ركع واستوى في الركوع، ولا حرج عليه إن شاء الله. هل يجمع بين الصلاتين إذا كانت الريح شديدة وباردة؟ وهل ينادى بعد التأذين في الميكروفون الصلاة في الرحال في مثل هذه الأحوال أم في حالة المطر الشديد؟ أحسن الله إليكم. لا، ليس هناك جمع في الرياح. والصحيح من مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أن الجمع يكون لصلاة المغرب والعشاء، وأما الظهر فليس فيها جمع، وهذا هو المرجح والمفتى به في مذهب مالك وفي مذهب الحنابلة. وجعلوا المطر مع الريح الشديدة أو الغبار أو الأرض السبخة كما هو ظاهر حديث ابن عمر في الصحيح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.